بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هو أولا نستشعر أنها نسك عظيم تعبد به رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه، فنحن نسير على هديه ونقتفي أثره. نعم. وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بما شرعه الله، وقال خذوا عني مناسككم. نعم. وقدم من مزدلفة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فلم يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة، فعلمنا يقينا أن رمي جمرة العقبة شعيرة عظيمة، وإلا لذهب إلى بيته عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يبدأ بشيء قبل رمي جمرة العقبة. فرمي الجمار سنة وشعيرة عظيمة يجب تعظيمها. عندما نقول رمي لا بد من رفع اليد، عندما نقول رمي لا بد أن تقع الحصاة في الحوض، ولا يلزم أن تصيب الشخص. عندما نقول رمي لا بد من العدد نفسه 7، إن كان 6 بعض العلماء يرخص فيها إن لم يكن ذلك عمدا، ولا يحسن أن يزيد إلا إن فعل واحدة وقد شك، لكن لا يدخل في هذا الباب. عندما نقول رمي نتأدب كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم. وعليه الصلاة والسلام جمرة العقبة رماها ثم فرغ إلى الحلاق، فرغ إلى التقصير، فرغ إلى المنسك صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم يدعو. أما في اليوم التالي أيام التشريق، اليوم الأول من أيام التشريق الذي هو ثاني أيام العيد يسمى يوم القر، لأن الحجاج لا يوجد نفر ويقرون في منى. نعم. فهذا يوم القر، فهو صلى الله عليه وسلم رمى الجمار قبل صلاة الظهر وبعد الزوال، يعني بعد أن زالت الشمس. نعم. بدأ الرمي قبل أن يصلي الظهر، فبدأ بالجمرة الصغرى رماها ب7 حصيات، ثم أخذ ذات اليمين وجعل الجمرة عن يساري أسهل، أي قد تقدم قليلا، ثم رفع يديه يدعو دعاء طويلا. فدعاءه بعد هذا الرمي يبين لك عظيم شعيرة الرمي. نعم. لأن البعض يحدث في الخيام أن الناس بحسب الخلطة يتجرؤون في مسألة الرمي، يعني يذكرون قصصا أخبارا، وقد يخطئ بعض الفضلاء من الوعاظ أو حتى من العلماء، فإذا أتى إلى المخيم ليعظ ذكر للناس قصصا. نعم. عن أحوال الرماة، الرماة من يرمي الحجاج. نعم. ورأيت كذا، ورأيت من يسأل عن كذا، ورأيت زي، فيصيب الناس شيء من الطرائف. صحيح. ثم قد يكون شيء من المزاح غير المقصود أو من الضحك غير المبرر. نعم. نعم. فإذا ذهب هو نفسه إلى تلك الشعيرة ليرمي استصحب صنيع أولئك، وما زالت في ذاكرته تصب أقوال ذلك الواعظ وذلك الشيخ، فيصبح هو يذهب لولا أنه على يقين أن النبي رمى لما رمى، وهذا يضعف الشعيرة عنده. ثم إذا جاء يدعو لا يكون الدعاء بذلك المستوى الإيماني الذي ينبغي. لماذا؟ لأنه عندما كان يرمي فالرمي للجمرات هو عبادة بين يدي دعائك، رمي الجمرة هذا مقدمة بين يدي دعائك، فإن أحسنت الوقوف وأنت ترمي مستصحبا أن هذا أمر الله، وأنه ما أقيم هذا إلا لذكر الله، وأنك تكبر مع كل حصى. ويحاول العاقل لا يقبل أن يسمع كل شيء، لأن الإنسان غالبا ابن سمعه، مثل الأشياء التي يراها أو يسمعها لا يحسن ترديدها، لأنك إذا رددتها كان أثرها في نفسك أكثر وإمعانها في قلبك أقوى، فلا يحسن أن تنقلها ولا أن تفرح بها ولا أن تقولها. وينبغي، وإن أذن لي إخوتي الواعظون والعلماء والدعاء، الوعظ في الحج لا تكثر منه. نعم. ولا تمزح فيه، لا تذهب هيبة الحج، لا تكثر منه. نعم. خلاف الهدي، ولا تمزح فيه لأن هذا مقام هيبة. أما الناس أنفسهم من غير أن يقال إن فلانا واحد، من غير أن يقال هذا درس علمي، من غير أن يقال هناك كلمة، يمكن معهم أن هم يتجاذبوا أطراف الحديث، يتسلون. نعم. يذهبون عن أنفسهم السآمة والملل، هذا من حقهم، لكن لا تأتي منك أنت تعظ، ولا تأتي منك أنت يعني تنصح الناس في تلك المواقف العظيمة. المقصود رمي الجمار، يرمي الصورة ثم الوسطى رمى صلى الله عليه وسلم أخذت الشمال وجعل الجمرة عن يمينه ودعا صلى الله عليه وسلم دعاء طويلة، ثم أتى جمرة العقبة فرماها ولم يقف عندها صلى الله عليه وسلم ولم يدعوها. إذن الرمي يتعبد الله جل وعلا به بحصن لا مغالاة فيها، المراد إقامة شعائر الدين، ليس المقام مقام يعني لابد أن يفقه الشرع أنك تفعل تأسيا بنبيك صلى الله عليه وسلم. يقال في بعض كتب الروايات والتاريخ أن الشيطان ظهر لإبراهيم لما عزم على ذبح ابنه، لكنني لم أقف على رواية صحيحة تؤيد هذا، وأظن أن العقل يمنعه، لأن إبراهيم ما كان مع يعني على أنني أرى أن الذبيحة إسحاق، فلم يكن إسحاق مع أبيه في مكة، والعلم عند الله.